وجمعها عقود، وأن المقتول قتل بأجله، وأن المقتول قتل بأجله. هذه المسألة فيها خلاف معروف ما بين أهل السنة والمعتزلة القدرية، وهي فرع عن مسألة كبيرة في القدر، ويأتي تقريرها إن شاء الله. لكن عندنا أن المقتول قتل بأجله، وعندهم لا، بل القاتل قطع عليه أجله، وذلك لأن الأفعال عندهم خلق الإنسان غير مخلوقة لله عز وجل، والأسباب عندهم خلق الإنسان، والقدر واحد لا يدخل فيه الأسباب ولا أفعال العباد، والقتل ظلم أو اعتداء. من الذين عندهم أفعال العباد مخلوقة للعباد؟ أفعال العباد مخلوقة للعباد لهم القدرية المعتزلة. يقول العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه. كم عبد فيه؟ إذا كل واحد يخلق، إذا الخالقين عندهم كم واحد؟ بعدد العباد. معنى الله يقول الله خالق كل شيء، والمعتزلة يقول لا، العبد يخلق فعل نفسه. ولذلك سموا مجوس، لأن المجوس يثبتون لهذا العالم خالقين، النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. والمعتزلة ما يثبت الخالقين اثنين، يثبت الخالقين بعدد العباد، لأن كل عبد عندهم هو الذي يخلقه فعل نفسه. مع أن الله يقول في كتابه والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. أين قال هذا ربنا جل وعلا؟ أين قال هذا؟ قال هذا في سورة صفات، لما قال إبراهيم عليه السلام لقومه قال والله خلقكم وما تعملون، مع أن قومه كان يعملون ماذا؟ يعبدون أصنام. الله خالق العباد خالق أفعاله، خالق العباد خالق أفعاله، وهذا بيناه كثيرا. قل لأن الإنسان يفعل بماذا؟ بإرادة وقدرة، عند إرادة يختار بها، وعند قدرة يعمل بها. فأنا إذا أردت أرفع هذا الجسم أريد أن أرفعه، وعندي قدرة على رفعه رفعته، صح؟ ما الذي خلق فيه إرادة وقدرة به ما استطعت أن أفعل؟ الله عز وجل. فالصح أن يقول خلق الله العبد وخلق فعله، لأن فعله ناتج عن ماذا؟ عن إرادة وقدرة. لو كان عندي قدرة ولا أريد أن أرفعه ما رفعته، لو كان عندي إرادة ولا أستطيع ما عندي قدرة أن أرفعه ما ارتفع. بما أن عندي إرادة وعندي قدرة وأردت أن أرفعه وقادر أن أرفعه رفعته. سؤال: ما الذي خلق فيه إرادة وقدرة بهما أفعل؟ ها، الله عز وجل. يصح أن يقال خلق الله العباد وخلق أفعاله، وينسب العمل إلى الذي باشره، لأنه الذي باشره هو الذي فعله. الله الذي خلق الإرادات والقدرات، والعبد هو الذي يفعل، ولا لا؟ ولذلك إذا تزوج الرجل من الذي تزوج؟ العبد الذي تزوج، صح؟ مع أن الله خلق في إرادة وقدرة على الزواج، فهو يريد الزواج وعنده قدرة على الزواج تزوج، لكن ما الذي تزوج؟ الرجل، ليس الله. وذاك الرجل ينام، ما الذي نام؟ الرجل. مع أن الله خلق فيه إرادة للنوم وخلق فيه قدرة على النوم فينام، لكن ما يقال الذي الله الذي نام؟ الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا لا منافاة بين الله عز وجل خلق أفعال العباد وجعل لهم إرادات وقدرات خلق لهم، وهم بإراداتهم وقدراتهم يفعلون. طبعا أهل السنة، هذا اعتقاد أهل السنة. القدرية يقولون لا، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، الله ما خلق شيء، الله ما خلق أفعال العباد، الله ما خلق أفعال العباد. لذلك حتى لو أن رجلا، لو أن رجلا قتل رجلا يقول هو قطع أجله، ما مات بأجله، لأن الله ما قدر شيء. هم عندهم الله ما كتب مقادير شيء، يقولون لا قدر، والأمر أنف، يعني استجد مستأنف. لما الله كتب بالأزل كتب مقادير كل شيء، هذا عندنا عند المعتزلة ما كتب الله شيء. وعلى طرف نقيض معهم الجبرية اللي هم الجهمية، هؤلاء يقولون العبد لا إرادة له، مجبور على جميع أفعاله، إن خيرا فخير وإن شر فشر، حتى لو ارتكب معصية الله أجبره على المعصية، وإذا أقام بطاعة الله جبره على الطاعة، فلا مشيئة له، سلبوه المشيئة تماما. وهذا فيه إبطال لجميع الشرائع، إذن لماذا يرسل الله الرسل وينزل الكتب ويقيم الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والخطب والمواعظ والتعليم والنصائح؟ ليه؟ ما دام إنسان مجبور مجبور لا مشيئة له لأن يفعل أو لا يفعل، إذن هذا كله لا معنى له في الشرع. فهؤلاء أبطلوا الشرائع والنبوات. من هؤلاء؟ الجبرية، الجهمية، المرجئة. المعتزلة يقول لا قدر، الله ما قدر شيئا ولم يخلق أفعال العباد، والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه. هؤلاء بالعكس يقول العبد لا إرادة له، الله جبره على جميع أفعاله. وأهل السنة يقولون ما قال الله في كتابه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبتوا ماذا وماذا؟ مشيئة لله ومشيئة للعبد، مشيئة لله ومشيئة للعبد. مشيئة الله بقوله إلا أن يشاء الله، فالله له مشيئة. مشيئة العبد في قوله وما تشاءون. فأثبتوا المشيئة التامة لله عز وجل، وأثبتوا مشيئة المخلوق بها يختار. قال جل وعلا نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، صح؟ وقال جل وعلا قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، صح؟ إن شئت الآن، إن شئت أجلس وإن شئت انصرف. ألا تجد هذا في نفسك قدرة على اختيار أحد الأمرين؟ ها؟ لما تأتي إلى طعام متنوع تختار، لما تأتي ملابس ألوان ملوعة تختار هذا، لما تأتي تشتري بضاعة هذا ولا هذا ولا هذا، يعني عندك قدرة على اختيار. كيف يمكن إنسان الإنسان لا أن العبد لا مشيئة له وهو يجد نفسه له مشيئة؟ الآن أمامكم، إن شئت أرفع يدي اليمنى رفعتها، إن شئت أخفضها خفضت، إن شئت أرفع يدي الشمال رفعتها أخفضها خفضتها. عندي قدرة واضحة، عندي مشيئة أختار بها. فكون يقول لا مشيئة له اللي هم جبرية كلام باطل، له مشيئة الإنسان، الله أثبتها في كتابه، رسول الله أثبتها في سنته، لمن شاء منكم أن يستقيم. قال جل وعلا نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم كيف ما تشاء. وقال جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء ربه، يعني صاحب البضاعة، إلا إذا هو اختار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت. سمعت إن شئت؟ يعني إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، إن شئت. واضح؟ فالمشيئة الواقع والحس يشهد لها. قبل ذاك الله ذكر في كتاب مشيئة العبد، الله ذكر نفسه في سنته، والأمر واقع أن الإنسان يختار بمشيئته. طيب المعتزلة نفوا ماذا؟ مشيئة الله، قال الله لا مشيئة له، وأن العبد يخلق فعل نفسه، يعني حتى لو أراد العبد أن يفعل شيء فيفعله خارج عن مشيئة الله. وهذا يلزم منه ماذا؟ أن مشيئة العبد غالب مشيئة الله، حتى يقال أن أعرابي فقد بعيرا له، فأتى إلى شيخ معتزلي فقال ادعو الله لي أن يرد علي بعيري. فقال هذا في دعاء المعتزلي: اللهم إنك لم تشأ أن يضيع هذا البعير، بعير فلان. قبلك قال لا حاجة لدعائك، لم يشأ، يعني معنى هذا إذا البعير شرد ولا غاب ولا من غير مشيئة الله إلى هذه الدرجة، الله ما له مشيئة؟ حتى البعير مشيئته غلبت مشيئة الله؟ نعوذ بالله. فالقول بأن الله لا مشيئة له، لم يشأ شيئا، معنى هذا أن مشيئة العبد فوق مشيئة الله. معنى الله ماذا يقول؟ لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. إذا للعبد مشيئة لكن تابع لمشيئة الله، ما خارج عن مشيئة الله. فهؤلاء على باطل وهؤلاء على باطل، كلهم يقال عنهم القدرية، لأن كل من حرف بالقدر يقال عنه القدرية. لكن المعتزلة نفاة القدر ينفون الله لا قدر، ما الله ما قدر شيء ولم يشأ، والأمر أنف يستأنف من جديد، أما الله كتبه من قديم الزمان قبل أن يخلق السماوات والأرض 5000 سنة لا ما حصل. والجبرية يقولون لا شرع مجبور، لا فائدة لا من نبوات ولا من رسالات، لأن أصلا كل شيء يفعله سواء طاعة أو معصية هو مجبور. وأهل السنة آمن بأمرين اثنين، آمن بالقدر خلافا للقدرين المعتزلة النفاة، وآمن بالشرع خلافا للجبرية الجهمية. فنؤمن بأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره، ونؤمن بأن الله شرع الشرائع. لكن نحن أين ننظر أخوان؟ أين بحثنا؟ أين موضوعنا؟ فيما قدر ولا فيما شرع؟ إحنا ما المطلوب منا؟ ما المطلوب منا؟ ما ننظر الله ماذا قدر؟ أصلا لن نصل، هذا في علم الغيب. ماذا قدر الله؟ حتى الشيء ما قدره الله لا نعرفه إلا بعد ما يقع. فلان متى يموت ما نعرف، لا ما تعرفنا القدر بعد ما يقع، ما نعلم ماذا كتب الله، هذا في علم الغيب. يقول طحاوي: القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى الملائكة حتى ماذا ما نبحث فيه، نبحث فيما شرع الله لنا. وإذاك عبارة جميلة مختصرة جدا، قال إيش؟ ابحث فيما تفعل لا فيما يفعل. ماذا يفعل الله؟ فعال لما يريد، فعال لما يريد. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعطي يمنع يقبض يبسط يهدي يضل، هذا لا يسأل عن ما يفعل. أنت ستسأل عن ما يفعل الله ولا عن ما تفعل أنت؟ عن ما تفعل. قل لي كيف أتوضأ، كيف أصلي، ما هو الحلال ما هو الحرام، ما حقوق الزوجة ما حقوق الجار، يجوز لا يجوز، هذا مجالي. فيما أفعل لا فيما يفعل جل وعلا. فأنت مسؤول عما تفعل لا عما يفعل الله عز وجل. ما فعل الله، ما يفعل الله عز وجل فعل لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وذلك الآن لما قبض الله قبضته، قبض إلى الجنة وقبض إلى النار، أنت تبحث أنت في أي قبضتين؟ أصلا لو بحثت ها هل ستصل النتيجة؟ هذا في علم الغيب، هذا من أي قبضتين. لكن أنا أسأل ماذا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، أبحث في إقامة الصلاة، أبحث في فاتقوا الله، أبحث في فاستقم كما أمرت، أبحث في كتب عليكم الصيام، أبحث في ولله على الناس حج البيت، هذا اللي أبحث فيه. أما ماذا كتب الله ماذا قدر، هذا لن أصل إليه أصلا. واضح؟ لكن أؤمن بأن الله قد قدر كل شيء، أؤمن أو لا أؤمن؟ أؤمن، لا بد أن تؤمن بذلك، لأن القدر له مرتبتان، كل مرتبة فيها درجتان. المرتبة الأولى فيها درجتان، العلم والكتاب. المرتبة الثانية فيها درجتان، المشيئة والخلق. علم كتابة ها مشيئة، علم الله مقادير كل شيء، علام الغيوب، ماذا سيحصل إلى يوم القيامة، إلى أن يستقر أهل الجنة الجنة وأهل النار في النار، وماذا سيحصل لهم في الجنة ما حصل، هذا يعلمه الله، كل شيء يعلمه الله. وعلى علمه سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، يعلم هذا كم يعيش وهذا إيش يفعل وهذا ماذا يصنع وهذا يتوب وهذا ما يتوب، كل شيء يعلم الله. فكتابته ها بناء على علم، فيعلم فكتب، ما في خطأ، ما في ضلال، ما في نسيان، ما في سهو، لأنه يعلم كل شيء جل وعلا. فكل ما كتبه الله يعلمه سبحانه، واضح؟ ثم شاء أن يخلق المخلوقات، السماوات الأرض الجنة النار الدنيا الآخرة البشر الإنس الجن النب، شاء أن يخلقها. فجاءت مرتبة شاء، فلما شاء خلق. إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني علمه الله، قل معي، وكتبه الله، وشاء أن يخلقه فخلق. هذا نؤمن به. ماذا يعلم ماذا علم الله؟ من أنت حتى تعرف تحيط بالله علما؟ ماذا كتب الله؟ من أنت حتى تعلم ماذا كتب الله؟ ماذا شاء الله ومن أنت حتى تدرك؟ أصلا من رام أن يعلم ما يعلم الله وما كتب الله وما شاء الله فهذا يبتغي أن يكون مثل الله، هذا طلب، يريد أن يكون مثل الله، يحيط بكل علم الله، يحيط بما كتب الله، يحيط بمشيئة الله، هذا يعني يريد أن يكون مثل الله عز وجل ولا لا؟ أليس كذلك؟ لو قال إنسان أريد ما أريد أعرف حكمة كل شيء من مخلوق أو مشروع، لما خلق، كيف خلق، ولما شرع، وما الحكم من التشريع، ما الحكم التحريم، ما الحكم الأمر، ما الحكم النهي، يريد أن يعرف حكمة كل شيء، يعني معنى هذا أنه يريد أن يكون مثل الله عز وجل. ما الذي يحيط بكل شيء؟ الله عز وجل. ولا يحيطنا بشيء من علمه إلا بما شاء. أما إذا إنسان يريد أن يحيط بعلم الله عز وجل يعني هذا يريد أن يكون مثل الله عز وجل. من أنت؟ فحينئذ نحن نؤمن بأن الله بكل شيء عليم، وكتم مقادير كل شيء، وشاء أن يخلق الخلائق وخلقها، نؤمن بهذا، ونؤمن بأن الله شرع العبادة، أمرهم ونهاهم، لم يتركهم سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولم يخلق لعبا، بل أرسل رسل وأنزل كتب وشرع الشرائع وحد الحدود، ونحن نبحث في هذا المجال فيما شرعوا لنا لا فيما كتبه علينا، لأن أصلا ما كتب علينا لا نعلمه ولا لا يمكن أن نصل إليه. واضح أخوان؟ هذه عقائد يعني مهمة جدا، ضل فيها أقوام من المعتزلة والجبرية والعطف النقيض وأهل السنة وفقهم الله، فآمنوا بماذا وماذا؟ بالقدر والشر. ما الذي لم يؤمن بالقدر؟ معتزلة. ما الذي لم يؤمن بالشر؟ الجبرية. ما الذي آمن بالشرع بالقدر والشر؟ أهل السنة. الحمد لله. نعم كمل. قال: والقدر واحد لا يدخل فيه الأسباب ولا أفعال العباد، والقتل ظلم أو اعتداء، والأسباب التي أدت إليهم فعل الإنسان فخرجت عن القدر. أين تقرأ؟ والقدر هو أن أجل كذا. انتظر، أين تقرأ؟ وين تقرأ؟ هي صفحة 800. ها، قوله وأن المقتول قتل بأجله. أقرأ منه. قوله وأن المقتول قتل بأجله. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه المسألة فيها خلاف معروف بين ما بين أهل السنة والمعتزلة القدرية، وهي فرع عن مسألة كبيرة في القدر، ويأتي تقريرها إن شاء الله. لكن عندنا أن المقتول قتل بأجله، وعندهم لا، بل القاتل قطع عليه أجله، وذلك لأن الأفعال عندهم خلق الإنسان غير مخلوقة لله عز وجل، والأسباب عندهم خلق الإنسان، والقدر واحد لا يدخل فيه الأسباب ولا أفعال العبد، والقتل ظلم أو اعتداء، والأسباب التي أدت إليه فعل الإنسان فخرجت عن القدر، والقدر هو أن أجله كذا. ولهذا كانت هذه المسألة يبتلى بها الناس، وكانت من المسألة يكثر الكلام فيها بين المعتزلة وأهل السنة فيها: المقتول قتل بأجله أم قطع أجله، والأجل واحد. تقرير مذهب أهل السنة أن المقدر والأجل مع السبب، السبب الذي يكون به موت الإنسان هو المقدر، وهو من خلق الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي خلق العباد، وهو الذي خلق الأسباب، وهو الذي خلق المسببات، فما تغلب قدرة الإنسان قدرة الله، ولا إرادة الإنسان إرادة الله عز وجل. أما هؤلاء فيقولون: إن كان عمره بأجل 80 وقتل وهو أبو 20 سنين، فبهذا قطع المخلوق القاتل على المقتول أجله، ولو لم يقتله لعاش 80 سنة، لكن اعتدى فقطع عليه أجله، وهذا خلوص منهم إلى لف الظلم عن الله عز وجل بالقاعدة التي يقعدها الاعتزال. المقصود أنه أشار إلى هذه لأنها من المسائل التي يكثر فيها المعتزلة. المعتزلة يقول لو كتب الله عز وجل فلان في النار قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب أن أبا لهب في النار سيصنع نارا ذات لهب. متى كتب؟ ها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب أبو لهب في النار. هذا ظلم. حد لا ما خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق أبا لهب، من الآن كاتبة أن في جهنم يوم القيامة؟ ظلم. هكذا يقولون قبحهم، مع أن الله يقول ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك ظلام العبيد. لو أن إنسان ما اقتنع كيف هذا ما هو ظلم فليتهم عقله بقصوره. هذا ذكرناه كثيرا، مهم الأمر هذا جدا، ما في مانع أن نكرره، أن العقل له حد محدود مثل السمع البصر. قلت لكم تكرارا، لو رأيت طائرة في السماء ترى جرمها وتسمع صوتها وما زلت تتابع، أول شيء انقطع صوتها بعدين انقطعت رؤيتها، هل معناها سقطت؟ لا ما سقطت، لكن خرجت نطاق التغطية، راحت أبعد من مستوى سمعي وأبعد من مستوى بصري، لازم ما زالت، لكن ما زالت موجودة. العقل يا أخوان محدود كما أن السمع والبصر محدود، ففي شيء خارج نطاق العقل فوق أعلى من مستوى العقل، ليس من العقل أن تنكره. من قال خلاص ما بما أني لم أعد أرى الطائرة ولا أسمعها معناه أنها سقطت، تقول أنت مو صاحي مجنون، شنو سقط بس عشانك ما تشوفه معناه أنها سقطت؟ هذا لا يمكن، ما يقول العاقل جاهل معقول طفل، لكن العاقل يقول لا ذهبت بعيد وانقطع عنها سمعي وبصري، لأن السمع والبصر محدود. كذلك المعلومات العقلية في شيء بعيد فوق مستوى العقل ما تدركه اللي هو علم الغيب. فكون أنا ما أعرف كيف كتب الله، كيف الله، كيف صفاته، كيف الجنة، كيف النار، كيف يبعث الله، كيف يخلقهم خلقا جديدا، كيف كيف كيف، هذا كل المعلومات هذه إيش يا إخوان؟ مستوى فوق العقل، يجب علينا نؤمن بها وإن كانت هي مستوى فوق العقل. ولذلك هذه قيمة المؤمن، قيمة المؤمن أنه يؤمن بالغيب. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذه ميزة المؤمن أنه يؤمن بالغيب. تقول للمؤمن في عذاب قبر في نعم قبر، قل نعم. الكافر يقول لا احفر لي وشو خليني اشوف، لما اشوف في اصل، لما تدخل قبرك وتشوف نعيم او جحيم ما ينفعك حينئذ الايمان، الايمان الان ينفعك وهو غيب. اذا اصبح الغيب شهاده قامت القيامه ورايت كل شيء وقلت الحين امنت، ما ينفعك الايمان. الايمان ينفعك ما دام الغيب غيبا، حتى ان الشمس اذا طلعت من مغربها امن كل من على الارض، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل كسبت في إيمانها خيرا. الآن ينفعك أن تؤمن. نظير هذا للتقريب كما أن الاختبار لو واحد عرف الإجابة قال الحين أجاوب عليك، جاوب عليه يوم كشفت الإجابة، هذا ما له قيمة، لكن يوم كانت الإجابة غائبة وجاوبت هنا لك الدرجة. أما يوم بعد ما عرفت المعلومة انتبهتم، فأنت بعد ما ترى القيامة قامت تقول ها آمنت الحين في قيامة، ما ينفعك، لازم تؤمن بالقيامة الآن قبل أن تقوم القيامة. واضح؟ فهذا هو المقصود، بأن نحن أخبرنا بالكتاب والسنة بأن الله كتب مقادير كل شيء، فما موقفنا؟ نؤمن. شيء ما استوعبناه أيضا نؤمن. خلاص كلهم في كتاب مبين، كلهم في كتاب مبين. ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد، كتبهم في النار ولا يظلم ربك أحد، كتبهم في النار ولا يظلم ربك أحد. خلاص هذا موقف المؤمن، تبهتم؟ ثم البحث هذا ما لا فائدة فيه، لو بحثت أنت كيف كتبهم كيف ما، من أنت حتى تقول كيف ما كيف؟ تسأل الله. البشر كثير منهم لو تسأل بعض الأسئلة الخاصة ما يجاوب، كثير منهم تقول كم راتبك؟ ما يعني اشتبي براتبك، كم عمرك؟ ما يضيق الكلام، لماذا والدتك تطلقت؟ ايش دخلك بوالدتك ليش تطلقت؟ ما يرضى صاحب الله خصوصيات هذه، انت شو المشكله بين زوجتك؟ ايش دخلك؟ هو بشر ما عنده شغلات يقول لا تقول لي كيف تسأل الله عز وجل علم الذي علمه لا نهاية له تسأله لماذا؟ أنا قلت لكم من رام أن يعرف كل حكم الله عز وجل معناه أنه يريد أن يكون مثل الله عز وجل. تبهتم؟ فنحن نؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة ولا نعرف كيف، لأن لا نعلم إلا ما علمنا ربنا. ملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا، لكن نجزم بأن الله لا يظلم أحدا وما كتب كتابة إلا عن علم. علم الله بأن أبا لهب سيكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وسيصنع نار له، كتبه من الكفار. وهذا يا أخوان لو أن شخصا ما عنده معلومة سابقة عن فلان مستحيل يستطيع ينجح في الاختبار الفلاني، للاختبار الفلاني في الكتاب الفلاني الذي من 600 صفحة وها هو مؤلف باللغة الأجنبية، وهذا ما أتعلم ولا حتى عربي أعرف، وبيدخلوا الاختبار صاغط صاغط. كيف؟ خليه يختبر أول شيء، خليه يختبر ما عندي إشكال، بس أقسم بالله أنا راس براس. ليش؟ لأنه كتاب باللغة الأجنبية وستمائة صفحة وكذا وكذا، وله متخصص طب وهذا راعي غنم أكيد راس. إذا قال كيف أكيد حسب خلفيتي أنا أعرف فلان، فلان ما يعرف يسمى النوع، تعطيه كتاب مجلد 600 صفحة تختبره فيه اختبار دقيق. إذا قلت راس براس معناك ها اللي خلفية عندك أنت مصيب ولا مخطئ؟ ها مصيب. فكيف رب العالمين وما يعلم عن عباده لا تخفى عليه خافية؟ فعلم الله قبل أن يخلقهم من سيؤمن، من سيكفر، من سيعاند، من سيستجيب، من سيستقيم، فكتب مقادير كل شيء وفق علمه السابق. لأننا قلنا علم ها قولوا معي كتابة مشيئة خلق، فرب العالمين ما كتب إلا لعلمه. وذاك الشافعي يقول ناظر القدرية بالعلم. كيف يعني بالعلم؟ يعني ناظر أنت عندك علم؟ لا، ناظره بمرتبة العلم. قل الله يعلم ولا ما يعلم؟ هو الآن ينكر القدر، قل له الله يعلم ولا ما يعلم؟ إن قال ما يعلم كفر من البداية أعطاك إياه. إذا قال لا يعلم، أنا ما أقول لك الله ما يعلم، طيب يعلم، كتب وفق علمي وشاء وفق ما كتبه، وخلق وفق ما شاء. أول ما يسلم معك بأن الله بكل شيء عليم، إذا يلزمه أن ما خلق شيئا إلا هو يعلم. هو يقول كيف الله يخلق واحد كافر، يخلق واحد، الله يخلق واحد يسبه يكفر يجحد ينكر تكبر عليه؟ قل الله يعلم أن هذا راح يجحد راح يتكبر راح يسب، يعلم ولا ما يعلم؟ إذا قال يعلم إذا الله مع علمه بأنه سيسبه سيجحد سيتكبر خلقه. الحكمة أكيد في حكمة ممكن نعرفها ممكن لا نعرفها، لكن لو علمنا شيئا فاتتنا أشياء. الله حكيم، فما خلق ولا قدر ولا كتب إلا لعلم سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ طيب كمل. والمقصود المقصود أنه أشار إلى هذه لأنها من المسائل التي يكثر بها الحجاج والأخذ والرد بين أهل السنة والقدرية المعتزلة وابناها على مسألة الظلم وعلى مسألة الأسباب. الأسباب هل الله خالقها؟ ثم الظلم المنفي عن الله ما هو؟ إلى قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة من السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يديه فيقول ألا هل من سائل الحديث وليلة النصف وعشية عرفة وذكر الحديث في ذلك. قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم في الرؤيا واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله إن الله عنده علم الساعة. ونعتقد المسعى على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذه مسألة فقهية ولكن لأن صار شعار أهل السنة هم اللي يمسحون على الخفين، أهل البدع ما يمسحون، فأوردوا هذه المسألة اللي فيها فارقة بين أهل السنة وأهل البدع، واللي مسألة فقهية موضحة كتب الفقه. نعم. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما قام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معه ماضٍ إلى يوم القيامة، والصلاة بالجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. شوف، ونعتقد الصبر على السلطان يعني إذا جار، يعني إذا ظلم نصبر. هذه المسائل عقيدة، المسائل العقيدة، ما هي مسائل سياسة ولا الذوق ولا الأهواء، من الاعتقاد أن رب العالمين شرع لنا هذا. والله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم، فعلم الله ما يترتب على الخروج على السلطان من ذهاب الدين والدنيا، الدين والدنيا تذهب إذا خرج الناس على السلطان بحجة أنه ظالم، ظالم ويبقى سلطان ويحكم العباد والبلاد خير من أن يبقى إيش بلا سلطان، لأن إذا كان بلا سلطان لن يكون ظلم فحسب، بل ستكون ظلمات، سيذهب الدين والدنيا كل شيء سيذهب، نسأل الله العافية. نعم. قال: ونشهى والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمرار والجدال في الدين بدعة. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له: ليلة النصف من شعبان جاء فيها حديث أثبتها بعض العلماء بأن فيها فضلا، والظاهر أن أصل الفضل فيها ثابت، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يكون فيها إنهاء الأجار والتقديرات استعدادا لليلة القدر في رمضان، ولهذا كان عدد من السلف يحيون هذه الليلة ويقومون فيها لما ورد فيها من الفضل، والمحققون يقولون إن ورود الفضل فيها لا يعني أن تخص بالقيام أو بالصيام أو ما أشبه ذلك، يعني القيام من بين الليالي والصيام من بين الأيام، لأجل أن فيها فضل ليلة النصف من شعبان، لكن ما يحصل فيها من الفضل من أجل التقدير، والله أعلم بحقيقة ذلك. قوله: ولا تقل الصبر على السلطان من قريش. الصبر على السلطان إذا كان من قريش هذا لأجل ما جاء في الأحاديث من أن الأئمة من قريش، فولاة المسلمين العامة والاختيارية ينبغي أن تكون في قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس الناس، يعني حين الاختيار. أما إذا حصل تغلب من إمام ودع الناس إلى فعله وتغلب بسيفه، فهذه تسمى عند العلماء بيعة غلبة وليست بيعة اختيار، ويكون لهذا الإمام جميع حقوق الأئمة من قريش، لما جاء من الأحاديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا واشتمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. طيب، يعني يقول أفادنا فائدة جميلة جدا، نعتقد الصبر على السلطان يعني إذا جار إذا ضرب من قريش، يعني في حال اختيار لو خيرنا فلان ولا فلان فنختار القريش، لكن لو الأمر ليس في اختيار، واحد تغلب وصار هو السلطان، ما نقول لا ما هو قريشي أخرج عليه، لا. ولذلك منذ قرون والمسلمون يحكمهم من غير القريشيين، والعلماء علماء أقرهم على ولايته، ليس فلان وفلان، علماء كبار أئمة أقروا ولاية إيش غير القريشيين. إذن يعني الأئمة في قريش هذا على سبيل الاختيار، الأكمل أن يكون قريشي، لو خير واحد قريشي ولا فلان فلان لا نختار قريشي، مثلا كما عمر مثلا جعلها مثلا اختيار بين ستة، طبعا كلهم كانوا قريشيين، لكن فرضا لو أن في حاكم قال اختاروا واحد من الستة أو من الخمسة، من نختار؟ قريشي، إذا كان على سبيل الاختيار. لكن لو أن حاكما أو أن إماما تغلب صار إماما وصاد له الغلبة والسمع والطاعة، ما نقول لا ليس بقريشي نخرج عليه، لا. وعلى هذا يقولون يعني القرشي هذا شرط كمال وليس شرط صحة، بحيث إن لم يكن قرشي فإمامته باطلة. كلا. نعم. قوله الشهادة والبراءة بها، لأن معتقد الرافضة يقولون لا ولاء إلا ببراء، ولا شهادة يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ببراءة، ويعنون بقولهم لا ولاء إلا ببراء يعني لا مولاة لعلي وآله إلا ببراءة من جميع الصحابة. أعد والشهادة والبراءة بدعة. والشهادة والبراءة بدعة، لأن معتقد الرافضة يقولون لا ولاء إلا ببراء، ولا شهادة يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ببراءة، ويعنون بقولهم لا ولاء إلا ببراء يعني لا موالاة لعلي وآله إلا ببراءة من جميع الصحابة عدا النفر الذين صاروا مع علي، فلا يصح عندهم موالاة لعلي إلا بالتبري والصحابة الآخرين. نعم، هذا موجود الآن حتى المعاصرين، هذا الرافض الشهير اللي كفر الصحابة اللي كان بالكويت وذهب إلى لندن، تجد له مسجلات صوتية ومصورة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وكذا وأن عليا كذا وأشهد أني بريء من أبي بكر وعمر وعائشة، هذا عنده شهادة ما تصح شهادته، عنده شهادة ما تصح إلا مع البراءة من الصحابة، ولا يصح ولا علي النبي طالب وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالبراءة من الصحابة، هذا من بدع الرافضة. نعم. كذلك الشهادة عندهم لا شهادة لعلي بأنه على الحق، ولا شهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نافعة إلا بالبراءة، فعندهم البراءة وصل في هذا، ولا شك أن الولاء والبراء أو الشهادة والبراءة بهذا المعنى بدعة، بل الولاء والبراءة في النصوص ليس المقصود منه البراءة من الصحابة بل البراءة من الشرك وأهله. قوله ولا ننزل أحد الجنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، يعني لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له أو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الكفار الأصليون مشرك أصلي مما فعل الشرك أو يهودي أو نصراني هذا لا يدخل في هذا الكلام، بل إذا مات وقد أقيمت عليه الحجة فيبشر بالنار ويشهد عليه معينا كما جاء في الحديث الصحيح حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. هذه المسألة يذكرها الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ويجعلها مضطردة، يقول حتى الكافر اللي مات على كفره ما تقول هو في النار، فنشهد بالوصف لا بالعين. كيف بالوصف؟ يعني يقول كل كافر في النار، كل مجوسي في النار، كل هندوسي في النار، كل يهودي نصراني لم يؤمن بالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في النار، لكن لا بالعين ما نقول فلان بن فلان النار إلا من عينه الله ورسوله. فمثلا عين الله من أبا لهب وامرأته في النار، نقول إن أبا لهب سيصنع نارا داخلها وامرأته محمد حد. شهد الرسول صلى الله عليه وسلم عين عامر بن لحي الذي يعني سيب السوائب ونقل الشرك من بلاد الشام إلى الجزيرة العربية أنه في النار، نقول هو في النار. وفي الحقيقة هذا لا ينافي كون نبشره بالنار، نبشره بالنار يعني حيثما مرت بقبر كافر فبشره بالنار. البشارة بالنار ما يعني نحن حددنا أنه في النار، كما نظير هذا كما نبشر المؤمنين، ها بشر من قال لا إله إلا الله بالجنة، هل معنى البشر بالجنة معنى أن بالضرورة سيكون بالجنة؟ ما نعلم، قد يرتد، قد يكون ليس بمخلص بها، قد يكون شاك فيها، قد وإن كنا قلنا إيش أن نبشر المؤمنين الجنة كثير لحظة وهذه بشارة المؤمنين، لكن ما يعني بشارة المؤمنين أن نجزم بأنه تنطبق عليه، لأن الأحكام لابد لها من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وعلى هذا الحقيقة هذا القول الذي أطمئن له، وقد ذكر الشيخ الثمين في آخر شرحه لي لمعة الاعتقاد أننا لا نشهد لأحد بعينه لا بجنة ولا بنار إلا من عينه الله ورسوله، فنقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ها اللي عينه الله ورسوله، والذي عينه الله ورسوله بالنار نقول بالنار، وأما الباقي فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء، والكافر نقول يستحق النار، وكل كافر في النار نقول هكذا، لكن ما نقول فلان من فلان نعينه بعينه. واضح؟ طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، هذا مما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعين إلا من عينه الله ورسوله. نعم. وهذا خارج عن قول أهل العلم، لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد رسول صلى الله عليه وسلم. يقصدون المعين من أهل الكبرة، فلا نقول هذا سيعذب النار وهذا من أهل الجنة قطعا، ولا هذا سيعذب النار قطعا، لأننا لا نشهد إلا بالعلم، وهذا لا علم لنا به، وهذا بالاتفاق بين أهل السنة. وثمة مسألة متصلة بهذا فيها اختلاف بين أهل السنة، وهي هل يشهد لغير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال طه من أهل السنة والأكثر لا يشهد لأحد على هذا الإطلاق، وقال آخر ما يشهد لمن تواتر فضله وإيمانه وشهد له المسلمون جميعا، يعني استفاض خيره وإيمانه وتقواه وشهد له بذلك، فمثل هذا يشهد له بالجنة عند أصحاب هذا القول كعمر بن عبد العزيز رحمه الله والشافعي والإمام أحمد وأشبه هؤلاء. وإلى هذا القول كان يميل شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هؤلاء يشهد لهم لأن هؤلاء يشهد. طيب كمل. واستدل له بحديث أنس الذي في الصحيح قال مروا بجنازة فاتنا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فاتنا عليها شرا، فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذه اثنين، قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبته الجنة، وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبته النار، أنتم شهداء الله في الأرض. يستبعد من هذا أن من استفاض بين المسلمين أنه من أهل الإيمان وكان من السابقين في دينهم بما يعلمه الناس، فشهدوا له بذلك أنه يجوز الشهادة له بالجنة على هذا القول، أنه يجوز الشهادة له بالجنة على هذا القول. ولا شك أن الأسلم عدم الخوض بذلك، لأن الله عز وجل أعلم بخاتمته، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، فكل من المسلمين يرجى لهم النجاة من النار، وأهل الإيمان والمقامات العالية نرجو لهم أعظم، لأن الله عز وجل قوله الحق ووعده الصدق. يعني من شهد له الناس واشتهر أمره بين المسلمين أنه على خير كالإمام أحمد يقولون، فهذا لا بأس أن نجزم له بالجنة، هذا قولي، يقول هذا على قولي، يعني القول الثاني أيضا ما نجزم، يقول هذا هو الأسلم. وأنا أقول أيضا والأسلم أن الكافر أيضا لا نعينه، نبحث عن السلامة، لا نعين أحدا بجنة ولا بنار إلا من عينه الله ورسوله، نرجو للمحسنين من المؤمنين ونخاف على المسيئين منهم، والكافر نبشره بالنار، لكن ليس بالضرورة نقول فلان بن فلان الكافر هذا في النار، هذا السلامة. ثم أنت لو لم تقل أنه في النار أكيد أنك ستسلم، لكن لو عينت قلت هو في النار ها احتمال تسلم احتمال ما تسلم. واضح؟ يعني واحد من الكفار المشهورين مجوسي هندوسي في النار، قلت فلان وفلان في النار، يمكن مصيبة يمكن خطأ، المسألة فيها خلاف، لكن إذا ما عينت ما قلت عنه، قلت كل كافر، هو واحد من الكفار، قلت كل كافر في النار، هذا أسلم ولا ما أسلم؟ أسلم. أسلم. بعدين من قال لك أنت يعني مطالب شرعا إلا تعينه في النار؟ انتبهتم؟ هو ذهب إلى النار، إن كان مستحقا للنار سيذهب للنار، عينته أو لم تعينه ما الفائدة من ذلك أصلا؟ لحظة شوي. طيب اقرأ. نعم. ونعتقد قال ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها. قول ونترحم على عائشة ونترضى عليها، عائشة رضي الله عنها بالذات، لأن الرافضة يتبرأون منها، ولأن بعض الذين لم يلزموا أنفسهم السنة ربما تكلم في عائشة رضي الله عنها ما حصل في وقعات الجمل ودخولها في ذلك. قال فعائشة رضي الله عنها حينما ذهبت إنما ذهبت الصلح ذهبت لتحقن الدماء فكانت غايته أعظم غاية لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فكانت ساعية في تقوى الله لإصلاح ذات بينكم في الشجار بين المؤمنين والتوفيق بين علي رضي الله عنه وبين المخالفين. لكن حصلت الحرب والقتال لأخر عائشة رضي الله عنها فإنها قيل لها لو ذهبت ذهب الناس مجيئك وقبلوا ما تقولين فإنها قيل لها لو ذهبت ذهب الناس مجيئك وقبلوا ما تقولين فسارت على جملها وقيل لهم هذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحق نسائه إليه بعد خديجة فأيتوها فإنها تطلب ألا تريق الدماء. فالخوارج الذين صحبوا عليا ضد معاوية رضي الله عنه هم الذين أتاهوا المقتلة فسعوا في الفتنة ما بين هؤلاء وهؤلاء فقالوا لمن مع عائشة رضي الله عنها إن علي رضي الله عنه ومن معه سيصبحونكم بالقتال وذهبوا إلى أولئك وقالوا لهم إن أولئك سيأتونكم على غرة منتصرين لمعاوية رضي الله عنه ومن معه فحصل ما حصل من المشاهد العظيمة هذه. فحصلت المقتلة بغير اختيار علي رضي الله عنه وطلحة والزبير رضي الله عنهم معهم ولا باختيار عائشة رضي الله عنها فالجميع لم يختاروا مثل هذا الأمر ولكن وقع بفعل المشايع ولهذا نترحم على الجميع ونترضى عن الجميع ونعلم أن الجميع صادقين كما أثنى الله عز وجل عليهم ونتولاهم جميعا وإنما حصلت الفتنة من أهل الفتنة وأما الصحابة فإنما وقعوا فيها بغير اختيار ولا رغبة في ذلك ولكن وقع بفعل أهل الشر الذين قادوهم لذلك ولا مناص لهم من هذا الأمر. فأما حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم فله أحوال. أولا إذا سب الصحابة جميعا بالاستثناء فهو يكفر. ثانيا إذا سب طائفة منهم ولو كانوا الأكثر فهنا إن سب تدينا يعني متأولا فلا يكفر وإن سب تغيظا فهم ضلوا من صف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر لقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار وإن سب ولا أدب صلوا فيه فهذا أيضا ليس بكفر لأنه قد يكون جاءه شبهة كان يقول مثلا في معاوية كذا وكذا من السب رضي الله عن معاوية لأجل أنه طلب الملك أو لأنه فعل كذا هذا ليس بكفر وإنما هو فسق من صاحبه وحرام عليه وكبيرة من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة فسب الصحابة في تفاصيل معروفة ذكر العلماء خمسة أقوال في من سب الصحابة رضي الله عنهم. قال وما عائشة رضي الله عنها فمن سبها من جهة عرضها أي تنقصها في عرضها فهو كافر لأنه مكذب بالقرآن لأن الله أنزل براءتها من فوق سبع السماوات. وأما إذا كان لما حصل منها يوم الجمل وأشبه ذلك لا لأجل عرضه هذا له حكم سب الصحابة رضي الله عنهم على التفصيل السابق الذي هو تغير أو هو تدين. بارك الله بركة. في عنده سؤال؟ صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.